عظمه الله كما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفخمون ما فخمه الله وما فخمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا فيه دليل أيضا على أن التوحيد هو أساس العمل، الأساس. إذا قيل لك ما الدليل على أن التوحيد هو أساس العمل؟ قل بني الإسلام على خمس، وجعل التوحيد المبنى الأول من هذه المباني. وبقية الأعمال هذه من فروعه ومكملاته، وهي مفتقرة في صحتها إليه. طيب، والشيخ هنا على طريقته في النشر والنشر المرتب ذكرها إجمالا، ثم سيأتيك بذكر هذه الأركان مفصلا. واضح؟ قال: فدليل الشهادة وأل في قوله الشهادة للعهد الذهني، أل للعهد الذهني، قال للعهد الذهني أي الشهادة المعهودة في الأذهان التي لا ينصرف الذهن عند ذكرها إلا إليها. قلنا: ما ضابط أل التي العهد الذهني؟ ضابط أل التي العهد الذهني أن يكون مصحوبها معهودا ذهنا، بحيث إذا ذكر لا ينصرف الذهن إلا إليه. واضح؟ أن يكون مصحوبها. ما المراد مصحوب آل يا أحمد؟ مصحوب آل يعني الذي اقترنت به الاسم الذي اقترنت به آل. قال هنا الشهادة مصحوب ال، ما هو شهادة؟ شهادة هذه مصحوب ال. فضابط ال التي العهد الذهني أن يكون مصحوبها معهودا ذهن، بحيث أنه إذا ذكر لا ينصرف الذهن إلا إليه. إذا قال لك رجل: قال الرسول، ما الرسول الذي وقع في ذهنه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسل كفر. واضح؟ قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دم له النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذه هذا باب سؤال التي للعهد الذهني. وهناك أل للعهد الحضوري، العهد الحضوري. وباب سؤال التي للعهد الحضوري أن يكون مصحوبها حاضرا في حال التكلم، أن يكون مصحوبها حاضرا في حال التكلم. التي للعهد الحضوري، العهد الحضوري التي للعهد الحضوري ما ضابطها؟ أن يكون مصحوبها حاضرا في حال التكلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. دمتين في اليوم الحاضر ده. صليت في هذا المسجد، هل هنا للعهد الحضور؟ واضح؟ هل هنا لعهد الحدود. وآل التي العهد الذكر آل التي العهد الذكر ضابطها أن يتقدم مصحوبها عليها نكرة، يتقدم مصحوبها عليها نكرة. قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. شوف رسولا جاءت نكرة، قال فعصى فرعون الرسول، فهنا مصحوب أن رسول، رسول هذه تقدم ذكرها نكرة، يعني كأنه يقول لك هذا الرسول الذي عرفناه لك هنا هو الذي مر ذكره منكرا. واضح؟ فقوله تعالى: كذلك المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. واضح؟ فقوله هنا الشهادة هذه للعهد، للعهد الجن. ها؟ ما بيناه أول هاي بينا الذهني. أيوة العهد الذهني. لا العهد الذهني والمراد بها لما يقال لك الشهادة، ما المراد؟ هذا ما الشهادة السودانية؟ ها؟ شهادة أن لا إله إلا الله عند الإطلاق لا ينصرف الذهن إلا إليه. قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقلنا عند الإطلاق إذا قيل الشهادة لا ينصرف الذهن إلا إليه. لماذا؟ لأنها أعظم شهادة، من أعظم شاهد على أعظم مشهود. كلام هذا واضح؟ أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود. شهد الله، الله شهد على أي شيء؟ على أنه لا إله إلا هو. وشهد الملائكة على هذا أنه لا إله إلا هو. وشهد أولو العلم وفي مقدمتهم من؟ الرسل. جميعا شهدوا على أي شيء؟ على أنه لا إله إلا شهدوا على أنه لا معبود بحق إلا الله. كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. ما يستقيم لك دين حتى تكون شهادتك تابعا لشهادة الله ولشهادة ملائكته ولشهادة كلهم. وهذه الآية فيها دليل على أن من أباح عبادة غير الله فإنه خارج عن عداد منه أهل العلم. ما من أهل العلم جاهل، وإلا بالزبطان وقالوا الشيخ فلان وقال جاهل. صحيح؟ أهل العلم شهدوا أنه لا إله إلا الله. هي دليل على أن من أباح عبادة غير الله تبارك وتعالى فهو جاهل، وإن ظهر في التلفاز وإن ظهر في وسائل الإعلام جاهل، هذا حكم الله ليس في عداد أهل العلم. من جوز الشرك أو دعا إلى الشرك أو برر الشرك يجب عليك أن تقطع بجهله. قال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. إذا ماذا تم الله جل وعلا من دعا الناس إلى عبادة غيره؟ جاهل. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولذلك الإنسان ما يرتاب فيها، ما يرتاب ولا يتردد ولا يشعر. وفيها دليل على أن من جوز الشرك أو أقام على الشرك فقد رد على الله شهادته، يقول له الله شهادتك ما مقبول عندي. وهل هناك كفر فوق هذا الكفر؟ ورد شهادة الملائكة، ورد شهادة أولي العلم، وفي مقدمتهم من؟ الرسل. يعني الذي يعبد غير الله أو يجوز عبادة غير الله هذا الله يقول لا إله إلا هو، يعني لا معبود إلا هو. يقول لي ربنا فيش هاتف مرفوض عليه. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يؤكد ويشهد بما شهد به ربه. فهذا المشرك يقول للرسول شهادتك مردودة، مردودة عليه. ولو اجتمع أهل العلم جميعا لرد شهادته. وهذا يبين لك خطورة الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم. هذا من وجوه بيان عظمه، أن المشرك صاحب العقيدة الفاسدة القبوري راد لشهادة الله ولشهادة الملائكة ولشهادة الرسل ولشهادة أولياء الله. صحيح؟ الأولياء الذين يزعم أنه يحبهم. وهذه الآية فيها دليل على أن هؤلاء الصوفية، على أن رؤساء الصوفية أولياء لمن؟ للشيطان، ليسوا بأولياء لله. لأن أولياء الله يشهدون أنه لا إله إلا لا معبود بحق إلا هو جل وعلا. قال قائما بالقسط. وهذا يدلك على أن التوحيد أعدل العدل، أعدل العدل التوحيد، وأظلم الظلم الشرك. فمن قام لله بالقسط شهد بهذا. معناه أن من شهد بغير هذا فهو قائم بالجور والظلم، ما قام بالقسط، قام بالجور والظلم. ثم أعاد الله ذلك تأكيدا لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الشيخ ومعناها، أي معنى ماذا؟ شهادة. ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. هذه الكلمة مركبة من أربع كلمات، هل هذا الكلام صحيح؟ قلنا هذه الكلمة مركبة من أربع كلمات. واحد يقول لي طيب كيف كلمة تكون مركبة من أربع كلمات؟ هذه كلمة مركبة من أربع كلمات، يعني أن في لغة العرب الجمل يقال لها كلمات، يقال لها كلمة، الجمل يقال لها كلمة. قال تعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائل. فتم مجموع كلامه سماه ماذا؟ كلمة. فلا إله إلا الله كلمة تشتمل على أربع كلمات. قال: كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال تعالى أيضا مما يشهد لهذا: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما هي هذه الكلمة؟ قالوا اتخذ الله ولدا. كم كلمة؟ ما أربعة. قالوا اتخذ الله ولدا. كم؟ ها؟ أيوة هذه حكاية قولهم. أما هم ماذا قالوا؟ اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا. قال رجلي. أيوة. هذه حكاية القول. فقال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كلمة. طيب الأولى لا هذه تسمى بلا النافية للجنس، تعمل عمل إن، لا النافية للجنس تعمل عمل إن. وما عمل إن؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، واضح؟ لا هذه نافية للجنس تعمل عمل إن، ترفع الاسم وتنصب الخبر. إله اسمها منصوب، اسم شنو؟ اسم لا النافية. ها؟ لا نافية للجنس تعمل عمل إن، تعمل عمل إن تنصب الاسم يعني المبتدا وترفع الخبر. إلها اسمها منصوب، اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لا إله، وخبرها محذوف تقديره حق. أصلها لا إله حق، فحق ماذا تعرف؟ خبر، خبر لا، خبر لا محذوف، وإلا أداة استثناء. لا إله إلا الله، ولا إلا الله. ها؟ لا إله هاي جماعة. الصحيح شنو؟ إلا الله ولا إلا الله؟ هذه فيها وجهان. فيها وجهان، يجوز لك أن تقول إلا الله وإلا الله كلاهما صحيح. إلا الله هذا بالنصب على الاستثناء، وإلا الله على أنها بدل. بدل لحق. لا إله إلا نحن لا إله حق إلا الله هي بدل من حق لا إله حق إلا الله هذا قال ماذا هذا الكلام تم وهو موجز وما أتى من بعد إلا ينصب إذا الكلام تم وهو موجز وما أتى من بعد إلا ينصب كلام من عناش يعني أن ما الجملة فيها مستثنى والأداة والمستثنى منه المستثنى منه والأداة والمستثنى إذا ذكرت في الجملة وما سبقهما نفي فما أتى من بعد إلا ينصب إذا الكلام تم يعني الجملة أخذت أركانا أركانا ما هي المستثنى والمستثنى منه والأداة إذا أخذ الجملة أركانها ولم تكن منفية إذا نسميها تامة جملة تامة وكلام موجب بمعنى أنه ليس منفيا واضح؟ فما أتى من بعد إلا ينصب قال وإن بنفي وتمام حليا فأبدي لو بالنفذه مستثنى وإن بنفي وتمام حليا إذا كانت الجملة تامة منفية كهذه لا إله إلا الله فلك وجهان وإن بنفي وتمام حليا فأبدل أو بالنفذه مستثنى فهنا وجهان أنك تنصب نفذ الجلالة على الاستثناء أو أنك ترفعه على البدلية واضح؟ طيب جي مستثنية واضح؟ هذا من جهة إعرابه من جهة الإعراب عرفتم إعراب لا إله إلا الله ها؟ أعرف لا إله إلا الله أيوه لا نافية للجنس تعمل عمل إما هو ترفع الاسم وترفع الخبر إله اسمها منصوب وعلامة نصبه فتح الظهر على خبر إلا أداة استثناء فيها وجهان يجوز الرفع ويجوز النصب النصب على الاستثناء والرفع على انها بدل جزاك الله خير تمام ما شاء الله طيب اما من جهة بيان معناها اله لا طبعا نافية للجنس هذا معناه لا نافية تفيد ما تفيد النفي وإله ما معنى إله معبود إله فعال فعال بمعنى مفعول فعال بمعنى مفعول كفراش. فراش تقال لأي شيء؟ لشيء، لشيء المفروش مأخوذ من آلهة يأله إلهة. إذا عبد آلهة يأله إلهة معناها عبد يعبد عبادة، فإله معناها معبود. إله ما معناها؟ معبود. قال لله در الغانيات المستهي، سبحنا واسترجعنا من تألف. لله در الغانيات المستهي، المستهي يعني هذه لغة لبعض العرب، كانوا يبدلون الحاء هاء، وأصلها ماذا؟ لله در الغانيات المدحي، المدحي أيوه من المدح. سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني شنو؟ تعبد. التأله معناه التعبد. لله در الغانيات المدحي يعني المدحي. سبحنا واسترجعنا، سبحنا يعني قلنا واسترجعنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه عبادة. سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من تعبده، واضح؟ إذن الإله في لغة العرب معناها المعبود. فإذا قال العبد لا إله، ما معنى هذا؟ لا معبود، يعني أنه لا معبود، ما في معبود. هذا هو الركن الأول من أركان لا إله إلا الله، وهو النفي. النفي وبعضهم يسميه التجريد، وبعضهم يسميه التخلية، وبعضهم يسميه الكفر، وبعضهم يسميه البراء. واضح؟ هذا الركن الأول. كم له من اسم؟ خمسة. واحد التخلية، التخلية. اثنين النفي. ثلاثة البراء. أربعة التجريد. خمسة الكفر. النفي والتخلية والبراء والكفر والتجريد، هذا الركن الأول. وإذا وقف العبد إلى هنا لكان ماذا؟ لكان فاسد. قال لا معبودة، لا نافية، ومعبود نكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذا نفي لجميع المعبودات. لا معبودة، واضح؟ ثم قال إلا الله، إلا الله، إلا الله. وهذا قصر، فيها قصر، ووجه القصر أنه استثناء مسبوق بالنفي. قلنا لا، لا هذه نافية، واضح؟ وهنا عندنا استثناء مسبوق بأي شيء؟ بالنفي. أداة النفي ما هي هنا يا محمد الصديق؟ أداة النفي ما هي؟ لا يعني وقت أقوله ولا شو؟ لا لا هذه هي أداة النفي وأداة الاستثناء إلا والله مستثنى لا إله إلا الله. إذا الركن الثاني الإثبات هذا يقابله ماذا؟ النفي. والتفريد يقابله التجريد. التجريد والإيمان يقابله الكفر والبراء يقابله الولاء والتحلية يقابلها التحلية. نعيد ثاني. التفريد يقابله التجريد والتحلية تقابلها التخلية والولاء يقابله البراء والكفر يقابله الإيمان والنفي يقابله الإثبات أو الإثبات يقابله النفي. واضح؟ إذا لا بد في الشهادتين من نفي وإثبات. الإثبات ليس بتوحيد. لو أن رجلا قال الله إله ده موحد؟ الله إله والمكاشف إله صحيح؟ لأن نقول لأن الإله في لغة العرب المعبود. الإله في لغة العرب المعبود. ولذلك المشركون ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا مع اعتقادهم أن الخالق واحد. أجعل الآلهة إلها واحدا ما معناها؟ يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا. واضح؟ فإذا قال الله إله هذا ليس من الموحدين. وإذا قال لا إله هذا كافر. إلهما كافر. من قال الله إله فقط هذا كافر ومن قال لا إله هذا كافر. والموحد من هو؟ من جاء بالنفي والإثبات. لا إله لا إله هذا براء من كل الآلهة إلا الله ولا لله. واضح؟ لا إله هذا نفي لجميع الآلهة إلا الله إثبات الألوهية لله. لا إله هذا تجريد لكل من سوى الله عن استحقاق شيء من العبادة. زي ما بقول لك لابوني حرامية جردوني من نيها يعني أنه جرد عن استحقاق شيء من العبادة هذا التجريد. إلا الله تفريد بمعنى أنك أغرضت الله بالعبادة. لا إله هذه تخلية بمعنى أنك خليت قلبك عن عبادة كل معبود. إلا الله تحلية أنك حليت قلبك بعبادة الله وحده. لا إله هذا كفر بجميع الآلهة بما فيها الله صحيح؟ لأنه معبود. إلا الله هذا إيمان. إيمان بمن؟ بالله وحده. حتى تؤمن بالله وحده. واضح؟ وهذا معناه. قال الشيخ رحمه الله مبينا ذلك ومعناها لا معبود بحق إلا الله. ونحن قدرنا الخبر بحق وبعضهم يقدره بموجود وهذا باطل. باطل حسا وشرعا، حسا وشرعا باطل حسا من جهة أننا نحس ونرى المعبودات الكثيرة التي تعبد موجودة. لو قدرنا الخبر بموجود يقول لا إله، يعني لا معبود موجود، لا معبود موجود إلا الله، وهذه تقتضي أحد معنيه، أحلام ما مروا صحيح، أن كل ما عبد فهو الله، كل ما وجد وعبد فهو الله. والله أنهم أظن أنهم يعلون هذا. أيوة، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. ما يجوز، لا إله كفر، هذا كفر واضح. أيوة، بعضهم يقول لك لا حول، كيف لا حول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دار تجيب لنا حاجات من برا، ها؟ ها؟ شوف لما يقول، يقول لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، ومعناه ماذا قلنا؟ أن كل من وجد وعبد فهو الله، هذا مقتضى قولي، وهذا باطل، باطل حسا باطل. لماذا؟ أيوه، معروف. ها؟ أيوة. طيب حسا كيف باطل؟ نحن نرى أن الناس يعبدون المفاشي، ومنهم من يعبد بشرة، ومنهم من يعبد البطريفي، ومنهم من يعبد موسى وهجر، صح؟ وأنا أستغرب في النون المعادة 99 لماذا يا رواما؟ تغرف نون 99 اكتب لك بعد يا موسى وهجر، لما أنا أجل ديل بكون 99 ولي ولا 99 جميعا مرحبا حرق. أيوة، عندما فيها سر، السر هو الكفر، سر لهم فيها هنا الكفر، من الباطن. طيب الشريعة فيها باطن، فيها علم باطن وظاهر، ها؟ ما أدري. علم الباطن هذا هم يسمونه علم الحقيقة، علم الحقيقة، قال لك علم الحقيقة وعلم الشريعة. والله قال ثم جعلناك على حقيقة أم على شريعة؟ قال على شريعة، على شريعة ما يأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. في شريعة وفي هوى، والباطن يدخل أين؟ والحقيقة يدخل في الهوى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل ما خالف الشرع فهو من الهوى، واضح؟ طيب قلنا هذا باطل حسا وشرعا، باطل حسا وشرعا، واضح؟ من جهة الحس أننا نرى أن المعبودات كثيرة، ومن جهة الشرع الله جل وعلا سمى آلهتهم هذه، سماها كذلك ماذا؟ سماها آله، سماها آله. ما الدليل على هذا؟ اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. قال الله كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم جبارا يوم القيامة يضربون. والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. شوف هناك قال لهم شفت يوم القيامة موش الفرع قال لهم هنا إنا بخضهم في البلاد نزيل فقل يا ولي الله إسماعيل يوم القيامة ماذا يقولون في الآية؟ لا هناك قال لا قالوا لهم بل مكر الليل والنهار يستأمروننا أن نكفر بالله أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ماذا قال الله في الآية التي قبلها؟ قال الذين قال أنتم يغنون عنا هؤلاء الذين يغنون عنا الله الله الله الله لا قال الشيطان لما غيرنا إن الله عارف يعني أخي وحسن الشيطان لا لا لا لا التي منا قبل في المحاجة عن بين الطالة والأتباع شاورنا علينا عزيزونا وشاورنا لنا لذا هذا قال الشيطان لما خذ يعني لا ما قبلها الآية التي قبلها بعد أن نحن صدناكم عن الهدى بعد رجاعكم لا قبلها قول الذين صدعوا أولا لا دي ما أختامه دي ما الفرصة خلاص الحكم بيني لكن قبلها الآية التي قبلها الآية التي قبلها لا يوم نكسرهم جميعا ثم نقول لا ايوه شغال يا يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا لولا انتم لكنا مؤمنين شفت كيف يقولون والله كما انتم جيتوا قدامنا كان نكون من اهل الايمان ايوه قدر ما نحاول نتفقفق تقول لهم لا امسكوا في الجماعه قبل كما قالت الكفار لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا غوثا ولا يوقا ونسكا نفس الموضوع والله اختلفت الاسماء الان ياتي داعيه من دعاه التوحيد ويقول للناس اتركوا عباده غير الله واعبدوا الله فيقوم داعي الشرك يقول للناس لا لا تذرن آلهتكم ما تشتغلوا دير خليكم ماسكين فيهم قوي بالله أذركم بالله ما الفرق في فرق ايوه فسبحان الله فقالوا لهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ودعاة التوحيد دين وقالوا بعدهم ينظروا عليكم القرآن والسنة. قالوا لهم بل مكر الليل والنهار مكرتبين يعني مكر عظيم. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا نقتل لنا كده. شوف كنتم تأمرون بأي شيء أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هذه دعوة القرآن. إنا بخضم في البلاد نزيل يقول لهم شنو؟ فقل يا ولي الله إسماعيل إذ كنتم تأمرون بالكفر هذا ما تركوا مجالا لدعوة الناس. يقول لك ما عارف رب اليمين ما عارف رب اليمين رب الشمال رب الشرق رب الغرب كل جهة عندها وليس لله مكان وغيرهم مشغول. طيب إذن هذا هو الإنسان لا يستقيم له دين إلا بالنفي والإثبات. قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. قال لا إله لا إله نافيا جميعا تصدق الشيخ يعني لا إله هذه تفيد ماذا؟ تفيد العموم أتاك بجميع جميع أيضا من ألفاظ العموم. لا إله نافيا جميعا ما يعبد من دونه. في كم عموم في عبارة الشيخ؟ اثنين ولا ثلاث؟ ثلاث عمومات. نافيا جميع ضواحي ما موصول المعنى الذي يعبد ومن دون الله الثالث صح؟ يؤكد لك عموم بعد عموم على هذا الأمر يستقر في قلبك. يعني طريقة أنك تخرج أحدا من هذه العمومات ما عموم بعد عموم بعد عموم نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله اكتفى بهذا. قال وحده هذا تأكيد لماذا؟ للإثبات مثبتا العبادة لله وحده هذا تأكيد لا شيء للإثبات لا شريك له هذا تأكيد للنفي لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في نفسه. وهذا من الاستدلال بالربوبية على ماذا؟ الألوهية. كما أنه لا شريك له في نفسه كما أنك تعتقد أنه لا شريك له في ملكه فما الواجب عليك؟ أن لا تجعل له شريكا في عبادته لا تجعل له شريكا في عبادته. قال الشيخ وتفسيرها الذي يوضحها. ما المراد بهذا؟ يعني أنه يقول لك لا تظن أني من المتحدثين أو من المتفلسفة أو من الأرائيتيين لا تظن أني قد أتيت بهذا التفسير من عند نفسي. فهذا التفسير يقول لك إني أخذته من كتاب الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى. فجاء بالآية الدالة على التفسير الذي ذهب إليه. واضح؟ وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذه تساوي ماذا؟ لا إله. إنني براء أصلها من ما لكن مضغمة الميم في الميم، فقيل مما مما مضغمة النون، النون في الميم مما، واضح؟ أصلها من ما، ما هذه موصولة بمعنى بمعنى الذي، ما موصولة بمعنى الذي، والمعنى إنني براء من جميع الذي تعبدون، إنني براء من جميع الذي تعبدون. الله جل وعلا يدخل هنا أو لا يدخل؟ ها؟ يدخل داخل ولا ما داخل؟ داخل، لأن الله من معبوداته، هم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، واضح؟ طيب، إنني براء مما تعبدون، ما معناها؟ إنني براء من جميع ما تعبدون. لذلك الشيخ قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، ده شاهد من القرآن ولا ما شاهد؟ هذا إلا الذي فطرني، هذه تساوي إلا الله، تساوي إلا الله. قال الشيخ إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. لو أنه قال في خلقه كان بيكون أنه قال إلا الذي فطرني، صحيح؟ إلا الذي فطرني، هذه أوفى. لكن كذلك هذه المملوكات هي مخلوقات الله، مخلوقات الله جل وعلا، واضح؟ طيب، إلا الذي فطرني، وهذا من أدلة التوحيد أن المالك وأن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد. قال فإنه سيهدين، وجعلها كلمة أي لا إله إلا الله، المفسرون قالوا هذه الكلمة هي لا إله إلا الله باقية في عقبه يعني في نفسه لعلهم يرجعون أي إليه. وقوله أي أيوة فطور، لا الفطور لسه تعرفون ها 11 12 11 خلوها تيجي 12 كويسة تعيد ده ما حلو ما شبع مني التوشي. طيب قال عشان ننتهي من الرسالة اللي هل ننتهي بقينا كلها تمام. قال وقوله تعالى يعني ومما يبينها ويوضحها قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، هذه الكلمة ما هي؟ هي لا إله إلا الله، إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، يعني نستوي فيها نحن وأنتم. يا هودة دحوار الأديان يا هودة، شايفوا؟ في مجاملة؟ لا لا، مش تجيب تجيب الإنجيل تقراه، تجيب القرآن تقراه، تجيب الأديان. الأديان ده شفت حوارهم، هذا يجري على قاعدة الفن، القاعدة الكفرية، فلنعمل لما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا لما اتفقنا عليه. ده حوار غريب. عشان كده البنا بيقول شنو؟ يقول وعلى أهل الديانات الثلاث أن يتحدوا ضد العلمانية والإلحاد. ما يلي جديد، يثير على خطى سلفه، واضح؟ يقول أهل الديانات الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلامية يتحدوا، ليه يا أتبنى؟ قال لمحاربة العلمانية والإلحاد. طيب يا حياة الترهن دو لا تلفهم. التقريب بين أهل السنة والشيعة والتقريب بين النصارى والمسلمين سموه شنو كمان الحزب الإبراهيمي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. الحزب الإبراهيمي قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ما ترن أيوة الحزب الإبراهيمي. فهذه الدعوة قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ جاء بمعناها الكلمة هي لا إله إلا الله وجاء بمعناها. ما معناها؟ ألا نعبد ما نعبد نعطل العبادة مرة واحدة نجيف من عبادة كل معبود هذا يساوي لا إله. ألا نعبد معناها أننا نعطل العبادة. أيوه هو نجيف فلكلنا نجيف عن عبادة كل معبود بعد ذلك نتفق على المعبود الحق الواحد. ألا نعبد إلا الله هذا الإثبات. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الله أكبر. ولا نشرك به شيئا هذه فيها عمومان. عموم في المشرك عموم في المشرك به وعموم في المشرك فيه. واضح؟ المشرك به يعني الإله المستقل مع الله وهذا عمومه لأن شيئا نكر فيه ياق ماذا النفي نكر في سياق النفي في صيغة العموم. هذا عموم في أي شيء؟ المشرك به به والمشرك فيها العبادة عمومها من أين أخذ؟ ولا نشرك ما بين لنا ما هو الشرك الذي نجتنبه ولا نشرك في دعائه في الحلف به في الاستعانة به في الاستغاثة به. حذفه لماذا؟ لإفادة العموم. ولا نشرك به يعني في أي شيء. واضح؟ كقوله تعالى وهذه الآية كقوله تعالى إلا الذين آمنوا قالوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا آمنوا بأي شيء؟ آمنوا بالله آمنوا بالرسول آمنوا بعذاب القبر آمنوا بالجنة آمنوا بالنار آمنوا بأي شيء. هذا لماذا؟ لإفادة العموم ليدخل في ذلك جميع ما يجب الإيمان به. واضح؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم. هدى لهم في أي شيء؟ هدفه لإفادة العموم أنه هدى لهم في جميع شؤون. واضح؟ ولا نشرك به شيئا. إذا لا يجوز لك أن تتقرب بعبادة لغير الله فالعبادات كلها يجب أن تكون لله عز وجل. أيوة لا قليل ولا كثير. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. وهذا هذه فيها رد على من حقر الشرك في عبادة الأصنام. يقول لك الشرك يا بابا يقول لي بعضنا بعضا بيجي أصنام ها بعضنا بعضا. هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سادات الأولياء الصحابة. يقوله لمن؟ لأهل الكتاب من يعني اليهود والنصارى. اليهود والنصارى برهبانهم وخسائستهم وسجنتهم وأتباعهم في أصنام هنا